قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين وعموم المسلمين في فصل حقه صلى الله عليه وسلم على أمته وحق أمته عليه. ومن حقه على أمته صلى الله عليه وسلم أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به، مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالثناء على سنته وإيضاح محاسنها وبيان ضرورة الناس إلى التمسك بها، وأن تكون الألسنة رطبة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. والبخيل حق البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وأرغم الله أنف من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما حق الأمة عليه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فكان الشيخ حفظه الله تعالى يتحدث عن حقوق الأمة، عن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد ذكر العديد منها وسمعناه في درس الأمس. وفي هذا اليوم يتحدث عن حق عظيم من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من تلك الحقوق تعزيره وتوقيره والثناء عليه بما هو أهل له، فهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، فيجب أن نذكره بالثناء الجميل وأن نثني عليه بما هو له أهل، وأن نعتقد أنه أما من عمل يعمله أحد من الأمة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم له ما يماثله من الأجر عند الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم معلم الأمة وهاديهم ودالهم إلى صراط الله المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأخبر أنه هاد ومبشر ونذير وداع إلى الله تبارك وتعالى بإذنه وسراج منير. فصلوات الله وسلامه عليه. ثم أشار شيخنا حفظه الله تعالى إلى أمر مهم جدا، وهو أنه في الوقت الذي يجب علينا أن نثني عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل، وأن ننزله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في ذلك، حذرنا من طريق المفرطين والمفرطين، من طريق المفرطين الذين يجفون فيه، ومن طريق المفرطين الذين يغلون فيه، فإن الغلو وتجاوز الحد مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله، مع أنه سيد الأولين والآخرين، والله تعالى له السيادة المطلقة بدون قيد ولا شرط، وهو صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر، فلا تعارض بين السيد الله وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. لكنه أراد أن يحذر أمته من الغلو في المخلوقين مهما بلغت منازلهم، وإنما ضلت اليهود والنصارى بسبب غلوهم في أنبيائهم. وقالت اليهود: ماذا؟ عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وإني لأسأل سؤالا، أود من الإخوة أن يتنبهوا له. ما الفرق بين قول إن النصارى المسيح ابن الله وبين قولهم وبين اتخاذهم المسيح إلها من دون الله، وبين قول من يقول من المنتسبين إلى الإسلام أغثني يا رسول الله أو أنقذني يا رسول الله أو أعطني يا رسول الله أو ارزقني أو أعطني الولد أو نحو ذلك؟ لا فرق بين عمل النصارى وبين من يقول هذا الكلام، لا فرق، لأن من الذي ينقذ؟ ها؟ الله وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول تبارك وتعالى لما دعا على بعض الكفار الذين أسلموا فيما بعد، لأن الذي يعلم الغيب وعاقبة الأمور هو من؟ الله وحده. يقول له عز وجل لرسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ليس لك إيش؟ ها؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ومن هنا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ ها؟ فقولوا عبد الله ورسوله. والله تبارك وتعالى يقول للمسيح يوم القيامة كما في آخر سورة المائدة، ما نصه؟ وقال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي ماذا إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ولا شك أنه سيقول لأولئك الذين يقولون أغثنا يا رسول الله أو أنقذنا يا رسول الله أو يدعون أنه يعلم الغيب المطلق، سيحاسبهم على ذلك كما سيحاسب النصارى على غلوهم في عيسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة بتلك الحجرات الصغيرات قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو. والنصوص في هذا الباب كثيرة فاحذروا من ذلك. الآن يسمع يخبرنا الإخوة الذين حول الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم يسمعون من بعض المنتسبين إلى الإسلام النداء الصريح الذي لا يدعى به إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. هذا يقول أغثني يا رسول الله، وهذا يقول أنقذني يا رسول الله، وهذا يقول أنا جئتك يا رسول الله فافعل لي كذا وكذا، ووالله إن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء ممن يقول هذا الكلام، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ثم نبه شيخنا حفظه الله تعالى إلى أن من أعظم البخل وأشد البخل البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فأكثر من ذلك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وصفة الصلاة والسلام عليه كما بينا بالأمس، إما الصلاة الإبراهيمية أو تختصر بعبارة تدل على ذلك، كأن نقول صلى الله عليه وسلم، أو نقول عليه الصلاة والسلام، أو نقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونحو ذلك، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. هذه عبارات السلف الثابتة. أما بعض الصيغ التي يرددها بعض المخرفين كصلاة الفاتح أو الماتح أو نحو ذلك، أو مثل الصيغة التي سمعناها بالأمس، فإن هذه صيغة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نتقيد دائما بالألفاظ الشرعية. وزعم أهل صلاة الفاتح المبتدعة أنها نزلت من الله مباشرة، هذا قول على الله بغير علم، وادعاء بأن الوحي قد نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن وحيا نزل بعد رسول الله فقد كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يترك شيئا من الخير إلا دل أمته عليه، ولا شيء من الشر إلا حذر أمته منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فتنبهوا لهذا إخوتي في الله، تنبهوا لهذا وتقيدوا بالألفاظ الشرعية. أما وقد انتهينا من كلام شيخنا حفظه الله فيما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه سيبين هنا في ما يأتي حقوق الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قام بها خير قيام صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. أما حق الأمة عليه فهو إبلاغهم رسالة ربهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. روى البخاري في صحيحه عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، انتهى. وقد من الله على المؤمنين بإرسال رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة على أكمل الأحوال وأتمها. وأنزل الله تعالى عليه في أواخر حياته في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. رواه مسلم. فالذي من الله وهو الرسالة، والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البلاغ، كل منهما قد حصل على التمام والكمال. أما الذي على الأمة وهو التسليم، فالسعيد من وفق للقيام بذلك قولا وفعلا واعتقادا، والشقي الطريد المخذول من كان بخلاف ذلك. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للتأدب بآداب هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يمن علينا بالتوفيق لاقتفاء آثاره والسير على نهجه، وأن يميتنا على سنته، ويحشرنا في زمرته، ويجعلنا من الفائزين بشفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الختام العظيم الذي ختم به شيخنا هذه الرسالة القيمة من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، تثنى عليها الخناصر ويعض عليها بالنواجذ. فبعد أن بين حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، بين حق أمته عليه، وحق أمته عليه هو البلاغ والنصح، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وقال تعالى فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، لم يترك طريقا يوصلنا إلى طريق النجاة إلى النجاة وإلى الجنة إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه وسهل لنا الطرق الموصلة إليه، ولم يكن ثمة طريق يقرب من النار إلا حذرنا منه وأخذ بحجوزنا في التنبيه على البعد عنه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنزل الله عليه آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا شرع إلا ما شرع، ولا حق إلا ما دل عليه، ولا باطل إلا ما حذر منه صلى الله عليه وسلم. ومن يبتدع في دينه أو يحدث فيه ما ليس منه فإنه يتهمه بالقصور وحاشاه ذلك. وقد تقدم لنا حديث سلمان رضي الله عنه لما قالت له اليهود لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستجبرها حال الغائط، وألا نستنجئ برجيع دابة أو عظم. ومر بنا قول أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. وفي حجة الوداع سأل ذلكم السؤال المشهور بعد أن قال إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم قائلا اللهم فاشهد. وفي كلمة إصبع إصبع إصبع إلى آخره تسع لغات كما هو معلوم. وقد نقل شيخنا حفظه الله كلام الإمام الجليل الإمام الزهري رحمه الله تعالى حيث بين أن من الله تبارك وتعالى ماذا؟ ها؟ ماذا؟ الرسالة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم والانقياد والامتثال. وهذا كلام تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجد. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإذعان والتسليم والإنقياد لما أمرنا الله تبارك وتعالى به قولا وعملا واعتقادا دون أن نسأل بلما ولا بكيف، لأن مما ابتلي به كثير من الناس وخصوصا في هذا الزمان في زمن السفسطة والفلسفة والإلحاد كثير من الناس يقول لماذا نفعل كذا، لماذا كانت الصلاة خمسا، لماذا صلاة الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا، لماذا يشرع كذا ولم يشرع كذا. وأخطر المزالق التي زلت فيها كثير من الأقدام وضلت فيها كثير من الأفهام هو الجريان خلف كيف وخلف ماذا لماذا. والله تبارك وتعالى كما سمعتم في صلاة الفجر يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم من هم المفلحون. ثم دعا شيخنا حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياه وإياكم وجميع المسلمين، دعا بهذه الدعوات المباركات. فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، فقد أفدنا من علمه منذ أكثر من 40 عاما. شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، شيخنا وشيخ المدرسين في هذا المسجد النبوي الشريف، حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مسكننا ومسكنكم ومأوانا ومأواه. ثم ختم بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، لأنها أعظم صيغة في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقبل أن أختم الدرس، فقد طرح سؤال بالأمس من أحد الإخوة، وأود أن نطرحه على مسامعكم ونجيب عليه بما أجاب به علماؤنا ومشايخنا حفظهم الله تعالى ورحم الله السالفين منهم، وجزى الله من خلفهم خير ما يجزي به عباده الصالحين. السؤال، وهو سؤال مهم يهم المسلمين جميعا في هذه الأيام، أيام الحوالك المدلهمة، يسأل أحد الإخوة: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ قبل أن أجيب بما أجاب به علماؤنا، أسأل الإخوة: هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت موجودة في عهد الصحابة؟ هل كانت موجودة في عهد في القرون المفضلة؟ بل وهل كانت موجودة قبل هذا العصر؟ والجواب لا. وباختصار أقول إن عمل المظاهرات محرمة تحريما قطعيا مهما كان المبرر ومهما كان الأمر الذي وصل إليه المسلمون ومهما كانت الأحوال ومهما وصلت إليه الأمور ولو فني الناس جميعا، فإنها ليست من دين الله في شيء، وليست من شرع الله في شيء. قبل أن نبين المحاذير التي فيها، لعلكم سمعتم الآية الكريمة في ختام كتاب شيخنا حفظه الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والأدلة على تحريم المظاهرات والتكتلات والتجمعات التي تفسد ولا تصلح وتضر ولا تنفع وتهدم ولا تبني وتفرق ولا تجمع، أدلة تحريمها أدلة قطعية، ويمكن تلخيصها في 5 أو 6 أمور. الأمر الأول، لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، ثم في المدينة 10 سنوات، ووجدوا خصوصا بمكة من الأذى والضنك والضيق ما الله به عليم. قتلت الشهيدة سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنها أشنع قتلة، حيث طعنها الطاغوت أبو جهل بسيفه في موضع العفة منها في فرجها على ملأ من الناس، وقتل زوجها ياسرا، وألقيت الصخور على صدر بلال حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وهو ثابت على مبدئه أحد أحد، وألقوا سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وأدموا عقبيه وأخرجوه من بلده وآذوه وسفهوه ووصفوه بأوصاف لم يوصف بها حتى المجانين. كل ذلك لم يدعه إلى إقامة تلك المظاهرات أبدا، ولم يقرها، ولم يتجمع لا هو ولا أصحابه تجمعات يرددون هتافات ويصيحون كما تصيح البهائم كما يفعله المتظاهرون اليوم. ثم انتقل إلى المدينة إلى أن أذن الله له بالجهاد، ولم يدع إلى المظاهرات. ولما خرج إلى بدر وخرج معه من خرج لم يتظاهر الناس، بل خرج الناس تطوعا. ولما فرض الجهاد كان يكتب المجاهدين ويعذر من يعذر دون أن يتحول ذلك إلى مظاهرات وإلى صياح وإلى تجمعات وإلى تكتلات وإلى تزاحم وإلى جريان في الشوارع كما تجري السوائم. إذن العمل مخالف لسنته ولهديه صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه واحدة. الدليل الثاني، ضيق المسلمون في مكة، وكان هناك شرط في صلح الحديبية أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين يرد إلى مكة، ومن جاء من المدينة إلى المشركين لا يرد، شرط مجحف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله لأنه واثق من نصر الله وواثق من أن العاقبة لماذا؟ للمتقين. ولم يأمر المسلمين المستضعفين هناك والذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، لم يأمرهم بماذا؟ ها؟ بالمظاهرات وبالكلام الفارغ وبالصياح وبتعريض أنفسهم وممتلكاتهم وممتلكات الناس للضياع والفساد والإفساد. ثالثا، صار أعظم حدث وأعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون، وهي ماذا؟ ها؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بماذا؟ بمصيبة فليتعز بمصيبته بي. لماذا؟ لأنه يوم انقطع فيه الوحي من السماء، يوم فقد فيه الناس أفضل البشرية، وأعظمها وصفوتها. يوم حصل فيه فراغ عظيم، إلا أنه بالنسبة للمسلمين ليس هناك فراغ. يوم ما رزئ المسلمون بأعظم منه إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ يوم أذهل الناس، حتى إن عمر رضي الله عنه شهر سيفه وقال من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه. سبحان الله، لماذا؟ ما الذي أنساه الآيات إنك ميت وإنهم ميتون؟ حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقود مسيرة في شوارع المدينة ويصيح ويصارخ من أجل فقد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك، بل كان جل همهم أن يجمعوا كلمة المسلمين حتى قبل ماذا؟ قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. انصرفوا عن تجهيزه إلى جمع كلمة المسلمين على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. فلما استقر الأمر عادوا فاشتغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء بسبب انشغالهم بهذا الحدث الجلل. نعم، اجتمع أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة، ولم يجتمع السوقة وأبناء الشوارع وكل الناس. والبيعة التي تمت في السقيفة تمت لمن؟ للجميع، من أقصى الدنيا إلى أدناها، تعتبر بيعة واحدة دون مظاهرات ودون صياح. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأوا جميعا استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. رابعا، مضى عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين، عصر الخلفاء الراشدين وعصر الأئمة من الخلفاء وحكام المسلمين إلى يومنا هذا، ولم يسن أحد من العلماء ولا من أهل الحل والعقد هذه المظاهرات المستوردة من الكفار كما سيأتي بيانه. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ. إذن هم قدوتنا في القرون المفضلة أم الذين قلدوا الغرب في هذا؟ ها؟ هم قدوتنا. خامسا، توالت النكبات والمصائب على المسلمين، واحتل المسجد الأقصى في القرون الوسطى أكثر من 90 عاما. هل حل المسلمون ذلك بالمظاهرات؟ ها؟ أبدا، وإنما حلوه بالعودة إلى الله والرجوع إليه والاجتماع على طاعته. فاجتمعوا خلف القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي أحيا الله به السنة ومات الله به البدعة. وما أن مات صلاح الدين رحمه الله حتى عاد عمه الملك المظفر إلى تلك الخرافات التي كانت قبل صلاح الدين. مما أوقع المسلمين في كثير من البدع والانحرافات إلى يومنا هذا. فلم يكن هذا يوم من الأيام علاجا للورطات والنكبات التي تمر بالمسلمين. لم يكونوا يتظاهرون ويتصايحون ويجولون في الشوارع كما تجول البهائم والأنعام والأغنام، لأنهم يعلمون أن هذا ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله في شيء. الأمر السادس أن هذا المبدأ مبدأ إسلامي أم مبدأ مستورد؟ ها؟ الواقع أنه مبدأ مستورد من الكفار، مبدأ مستورد من الكفار. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فيه تشبه بأعداء الله. تركنا جميع الحلول الموجودة في ديننا ولجأنا إلى حل من؟ إلى حل الكفار. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو ماذا؟ فهو منهم. فمبدأ المظاهرات والصياح والنعيق في الشوارع مبدأ كفري، لا تفهمني خطأ، لا أقول إن من فعله يكفر، لكن أقول إنه من أعمال من؟ من أعمال الكفار. والذي يصدر منهم متشبه بالكفار، وعمله هذا يشبه عمل الكفار ولو كان مسلما، لا نقول إنه كافر، انتبه، هذه الإلزامات غير واردة، لكن نقول إنه مبتدع، مبتدع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومتشبه بمن؟ بالكفار. ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعني أشبههم في هذا الأمر، لا أنه كافر هو، وإنما يعتبر مشابها لهم في هذا المبدأ الفاسد الذي قلد فيه من؟ أعداء الإسلام. سابعا، أنه يحصل فيه من المفاسد ومن الاختلاط بين الرجال والنساء ما يندى له الجبين. وقد أخبرت بمناظر في البلاد التي تجري فيها المظاهرات أن أصحاب الفتن وأصحاب الفواحش وأصحاب الشر يستغلون ذلك للالتصاق بالنساء والنيل منهن بما يستطيع، مستغلا هذه المظاهرات التي قلدنا فيها الكفار. تجده يكبر وإسلاما الله أكبر وهو ملتصق بامرأة. أين الإسلام الذي تدعيه؟ إسلام ضعيف، ليس هذا من الإسلام، وليس هذا من عمل المسلمين البتة. هذا سيعيد لك المسجد الأقصى؟ المظاهرات تعيد لنا المسجد الأقصى؟ المظاهرات تطرد الكفار من بلادنا، تطردهم من العراق، من أفغانستان، من الشيشان، من أي مكان، من فلسطين، تطرد المحتلين المظاهرات؟ لا والله، بل يضحكون علينا بها. فينتج عنها من الاختلاط والفوضى ما الله به عليم. الأمر الثامن، الثامن أو السابع، الثامن، أنه يحصل فيها من المفاسد ومن تخريب الممتلكات ومن الاعتداء على الحرمات ما الله به عليم. فتجدهم يحرقون السيارات ويحرقون الحوانيت و يعبثون بالأمن، وربما حصل في ذلك حتى القتل. يدوس القوي منهم، يدوس من؟ الضعيف، فيقضي عليه. فهل هذا من دين الله أم من دين اليهود والنصارى والشيوعيين ومن قلدهم؟ والله وتالله وبالله كلمة أتقرب بها إلى الله وأنا أتحدث من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عمل فاسد من أعمال الكفار يؤدي إلى ضياع الأمة. فالدعوة إليه من أعظم المفاسد. تاسعا، من الذي أفتى بحل المظاهرات؟ هل هم العلماء الربانيون أم الرعاع؟ حقيقة ما يفتي بها إلا الرعاع، ولا يدعو إليها إلا الرعاع، ولا يدعو إليها إلا السفهاء والجهلة والذين لا يعرفون أساليب الدعوة الصحيحة، لا يدعو إليها إلا الجهلة والسفهاء. فكيف نأخذ بفتاوى الجهلة والسفهاء وقد أفتى علماؤنا جميعا بدون استثناء من قديم الزمان، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الغصون، الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمهم الله، وكذلك مشايخنا الموجودون الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ الغديان، وسائر مشايخنا وسائر طلاب العلم الذين يرجع إليهم في الفتاوى ويعول عليهم في الأمور المدلهمة، كلهم أفتوا بتحريم ذلك، بتحريم المظاهرات وأنها ليست عملا إسلاميا. فهل نأخذ بقول بقية السلف الرعيل الأول الذين يتحرون فيما يفتون به الحق ويدرسونه ويعرضونه على هدي الكتاب والسنة، أم نأخذ برأي العاطفيين الجهلة السفهاء الذين لا يفهمون من الدين شيئا؟ فالمظاهرات والإضرابات وتخريب الممتلكات هذا كله ليس من دين الله في شيء، فاحذروا من التقليد الأعمى إخواني، تقليد في غاية الخطورة، لا يكون المسلم كالببغاء يقلد الناس في كل شيء، إن أحسن أحسنوا وإن أساء أساءوا، والعلم ليس هي فتوى زيد ولا عمرو من الجهلة بمقاصد الشريعة، وإنما العلم يؤخذ عن أهله، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فالعلم قال الله قال رسوله، وما يفتي به العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فتنبهوا لهذا وفقني الله وإياكم، واحذروا من هذا التقليد، فإن ذلك يفضي بالأمة إلى الضياع والخراب والفساد. وأفسد فتوى سمعتها، أفسد فتوى على وجه الأرض، أن أحد الجهلة ممن يتصدرون الفتاوى في بعض القنوات يقول إن أعظم دليل على جواز المظاهرات هو الحج. يقول هذا دليل على جواز المظاهرات، تجمع المسلمين للعبادة عده من ماذا؟ عده من المظاهرات. قالت ضد من؟ لماذا نأتي إلى الحج؟ ها؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما قال حج من أجل المظاهرات ومن أجل الهتافات ومن أجل زنداباد فلان مرداباد فلان، يعيش فلان ويسقط فلان، يعيش فلان ويسقط فلان، هذا مبدأ فرنجي، مبدأ غربي، مبدأ أوروبي أمريكي غربي فاسد، ليس مبادئ المسلمين، ولن يحل مشاكل المسلمين. إنما الذي يحل مشاكل المسلمين هي العودة إلى الله. المسلمون هم أنا وأنت وزيد وعمر وبكر، لو أن كل واحد منا أصلح نفسه ومن تحت يده صلحت الأمور. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تأخذ الفتاوى إلا عن أهلها، أعد الحق إلى نصابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألون مبيحي الغنى والموسيقى والاختلاط والتمثيليات، هؤلاء الإباحيون لا يسألون عن الدين، ومبيح أكل الربا، لا يسألون عن الدين لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إنما يسأل العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلأهمية هذا السؤال الذي طرح بالأمس أحببت أن أوضح للإخوة ما أدين الله به وما ندين الله به إن شاء الله جميعا فيما يتعلق بهذه المسألة، وأنها ليست مبدأ إسلاميا وإنما هي مبدأ كفري، مبدأ مستورد من أعداء الله عز وجل، مبدأ مستورد من الكفار الذين يريدون أن نخرب ممتلكاتنا، ويريدون أن نخرب أموالنا، ويريدون كما ضيعوا كثيرا من المسلمين بالتنازل عن دينهم والبعد عن مبادئهم، أرادوا أن يقنعوهم، أن يقنعوا البعض الآخر الذين عندهم بقيت عندهم بعض العواطف الدينية، أرادوا أن يقنعوهم بما هو أضر عليهم من إبليس، وهي دعوة إبليسية دعا إليها عباد إبليس وتلاميذ الشياطين من الجن والإنس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم مما فيه رضاه، وأن يرزقني الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.